حساب حسناته وسيئاته فيعفو عنه كليا أو جزئيا إذا زادت سيئاته عن حسناته مقابل مصائب مثلا أصيب بها أو بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض أو بشفاعة الرسل والشهداء والصالحين أو حتى بغير شيء فهو الغفور الرحيم الودود الكريم ولكن سيكون في درجة أقل قطعا في الجنة عن من تاب وفعل من الخير الكثير. قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي ومن يشرك بالله فقد كذب كذبا وزور زورا فيه ظلم وإفساد وضلال وكان ذلك كله إثما عظيما أي ذنبا هائلا تم ارتكابه هو أعظم ذنب في الوجود لا يستحق معه المغفرة وتستحقر غيره كل الآثام لأنه ساوى بين المخلوق والخالق وعبد من لا يستحق العبادة.